نعم تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حجة بالضم دليل وبرهان، وحاج فلان فلانا جادله، وحجه غلبه بالحجة، والحج بالفتح والكسر القصد، ومنه أخذ حج البيت، وحجة بالكسر سنة وجمعها حجج. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحجة أصل هذه المادة الحاء والجيم، أرجعها ابن فارس إلى أربعة أصول. الأول القصد، قال وكل قصد حج، هذا واضح، ولله على الناس حج البيت. الحج والحج بمعنى القصد، قصد بيت الله الحرام لأداء النسك، قال الحج الأكبر والأصغر، يعني العمرة هو الحج، كذلك يقيد إذا أريد به الحج بقصد بيت الله الحرام لأداء النسك في وقت مخصوص، فهذا بمعنى القصد. يقول ثم اختص بهذا الاسم القصد إلى البيت الحرام للنسك، وإلا فأصله القصد. الأصل الثاني وهو الحجة، وهي السنة، السنة يعني أن تأجرني ثمانية حجج، يعني سنوات، فهذا هو الأصل الثاني. الأصل الثالث الحجاج، وهو العظم المستدير حول العين، هذا ولا زال العامة عندنا يقولون احجاج العين، احجاج العين، واضح، العظم المحيط بالعين كون لها حماية. قال إن أحدهم قتل أصيب برصاصة في حجاجه، فنظرت إليه امرأة تعزي أمه، قالت الحمد لله سلم الله عينه، يعني ما جاءت الضربة في العين مع أنه مات، يعني تقول فك الله عينه، هذه من التعزية في غير موضعها. على كل حال، فهذا يقال له الحجاج. والأصل الرابع الحج، حجه بمعنى النكوص، هذا المعنى الثالث والرابع غير موجود في القرآن، غير موجود. فالحجة على كل حال، الحجة هنا ابن فارس لم يذكر البرهان والبينة، لاحظوا، الذي هو أشهر المعاني لم يذكره ابن فارس، وابن جزي ذكره في أول المعاني، المعنى الأول، فابن جزي ذكر ثلاثة معاني، كل هذا الذي ذكره ابن جزي هو في الواقع ثلاثة معاني. بالضم حجة، دليل برهان، حاج فلان فلانا بمعنى جادله، المحاجة أن يورد هذا حجة ويورد الآخر حجة، ومضى الكلام على الجدل والمجادلة أن يورد هذا ما يحتج به على صاحبه ليفتله عن رأيه، هكذا المجادلة، يعني بخلاف المحاورة فهي أعم، محاورة محادثة بين شخصين بين طرفين فأكثر، لكن المحاجة والمجادلة هذا يورد حجة وهذا يورد حجة. فهذا المعنى الأول الذي ذكره ابن جزي وهو من أشهر الاستعمالات لهذه المادة، فتقال للبينة الواضحة المبينة للمحجة والقصد، انتبهوا، البينة الواضحة المبينة للمحجة، المحجة، المحجة يعني الطريق الواضح، والقصد، والقصد، لاحظ، مبينة للمحجة والقصد. ابن فارس يرجع الحجة كأنه يرجع الحجة إلى هذا، إلى القصد، فهذا الذي يورد هذه الحجة يريدها من أجل ماذا؟ من أجل إقناع الطرف الآخر، يقصد بذلك حمل مقابله على رأيه، أو من أجل أن يفتله عن رأيه ليرد عليه قوله، واضح؟ فيقولون الحجة هي البينة الواضحة المبينة للمحجة والقصد، وقد يراد بها ما يحتج به الإنسان ولو كان غير مبين، الحجج الباطلة، الحجج التافهة، الحجج التي لا قيمة لها. حجة أوهى من بيت العنكبوت، هي سميت حجة باعتبار أن ذلك بحسب زعم من صدرت عنه، وإلا فهي ليست بحجة. ولهذا يقول الله عز وجل حجتهم داحضة عند ربهم، وهي ليست بحجة في الواقع، لكن الكلام قد يخرج مراعا فيه حال السامع أو المخاطب، وإن لم يكن القائل يعتقده. هذه أحد الأنواع في الاستعمالات القرآنية، وقد يراد بها المحاجة والمنازعة. الحجة، يقول ابن جزي: حاج فلان فلانا جادله وحجه غلبه بالحجة، غلبه بالحجة، غلبه بالحجة. قال: والحج، هذا المعنى الثاني اللي ذكرها ابن جزي، قلت لكم ذكر ثلاث معاني. المعنى الثاني الحج، والحج القصد، ومنه أخذ حج البيت. قال: وحجة بالكسر سنة، وجمعها حجج، جمعها حجج. هذا المعنى الثالث الذي ذكره ابن فارس أصل الثاني عنده في قوله تبارك وتعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة. ما المقصود به؟ يحتمل أن يكون المعنى ما يحتج به، أو معنى المحاجة والمنازعة، هذه المعاني المباشرة. حجة يعني محاجة، واضح؟ لا يكون هناك مجال للجدل. وكذلك أيضا في قوله: لئلا يكون للناس على الله حجة، يمكن أن يكون ما يحتج به أو مجادلة ومحاجة. قل: فلله الحجة البالغة، يعني البينة الواضحة هنا، وليس معناها المجادلة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني نازعه الحجة، يمكن أن يفسر بهذا حاجه، وحاجه قومه نازعوه وخاصموه. وهكذا أيضا في مثل قوله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، البينة الواضحة. لا حجة بيننا وبينكم، بمعنى لا محاجة، حجة تأتي بمعنى المحاجة، لا حجة، لا محاجة ولا منازعة. فمن حج البيت أو اعتمر قصد البيت ونحو ذلك. وهكذا: على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني ثمان سنوات، والله أعلم. طيب، إذن الحجة هنا على قول ابن فارس، الحجة بمعنى البرهان، ترجع عنده إلى معنى القصد، ترجع إلى معنى القصد. فإذا أردنا أن نجمع ما ذكره ابن جزي من المعاني الثلاثة، يبقى عندنا اثنان: السنة والقصد. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. حطة، أي حط عنا ذنوبنا، وقيل هي كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله. نعم، حط عنا ذنوبنا، يعني حطة، حطة، يقال استحطه وزره، سأله أي يحطه عنه. وقولوا حطة التقدير، أي مسألتنا حطة، مسألتنا حطة. قالوا: أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربي، يعني أن موعظتنا معذرة، معذرتنا، أن موعظتنا معذرة، يعني من أجل الإعذار عند الله تبارك وتعالى. لاحظ التركيب متشابه. قالوا: معذرة إلى ربكم، قالوا: موعظتنا معذرة، أي من أجل المعذرة. وقولوا حطة، مسألتنا حطة، مسألتنا حطة، ادخلوا الباب سجدا. وقولوا حطة، أمرهم بقول فعل، الفعل أن يدخلوا الباب سجدا، يعني في هيئة الخضوع الركوع، يدخل الواحد منهم وهو منحني الظهر خضعانا ربه تبارك وتعالى خضوعا لله عز وجل، هذا الفعل. والقول حطة، حط عنا ذنوبنا، مسألتنا حطة، قولوا حطة، حط عنا أوزارنا خطايانا. ابن فارس يرجع هذه المادة إلى أصل واحد، وهو إنزال الشيء من علو، إنزال الشيء من علو. تقول حط عنه الرحل أنزله، حط عنه الدين، يعني كأنه يثقله، كأن هذا الدين، هذا يقال في الأشياء الحسية والأشياء المعنوية، حط الرحل أنزل الرحل من الدابة، حط المتاع، حط رحله أنزله. ويقال في الأشياء المعنوية حط الذنوب والخطايا، حط عنا خطايانا، وكذلك أيضا حط عنه الغرم أو الدين أو نحو ذلك، بمعنى أسقطه عنه، وضعه عنه، تقول ضع عنه من هذا الدين، ضع من هذا الدين، كأنه أنزله، كأن الدين يحمله على ظهره. وكذلك الوزر، فإنه كالحمل يحمل يوم القيامة وزرا، يحمله على ظهره، تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، أو أحمال على هذه الظهور، وأثقال يحملن أثقالهم، فهو يثقل صاحبه. بهذا الاعتبار الحط بمعنى الإنزال والوضع، حط عنا خطايانا. قال وقيل كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله، ادخلوا الباب سجدا، قلوا حطة، قلوا لا إله إلا الله. هذا يحتاج أن يرجع فيه إلى أصل اللغة، وكثير من هذه الأشياء الألفاظ يعني التي يقال أنها ليست عربية، إذا سألت أهل تلك اللغة يقولون لا نعرفها، والسبب أنه لو صح أنها من تلك اللغة فهم يقولون لعلها في اللغة القديمة، العبرانية يوجد فيها لغة قديمة ولغة حديثة، الحبشية يوجد لغة قديمة ولغة حديثة، وهكذا في اللغات. فالذين يتكلمون باللغة الحديثة لا يفقهون مثل هذه الألفاظ أحيانا، هذا لو صح، على خلاف بين أهل العلم هل يوجد في القرآن شيء من المعرب أو لا. يعني الذين يقولون هذه بالعبرانية سيأتيكم نماذج يسمونه المعرب، يعني أن أصله ليس بعربي، وهذه المسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، فمنهم من يقول إنه موجود ويمثلون له بأمثلة، وجمعوا فيه مواضع من كتاب الله عز وجل ونظمها بعضهم، وبعضهم ذكرها جمعها منثورة هكذا، ومن أجمع من ذكر هذا السيوطي في كتابه المعرب، المعرب. وهذا المعرب على ثلاثة أنواع، المعرب على ثلاثة أنواع، يعني الألفاظ الأعجمية أو الكلام الأعجمي ثلاثة أنواع. الأول في التراكيب، هذا لا يوجد بالإجماع في القرآن، لا يوجد جملة بالأعجمية فهو بلسان عربي مبين بالإجماع. النوع الثاني ما كان بغير الأسماء، فهذا أيضا غير موجود، ويمكن أن يرجع إلى الأول. لكن النوع الذي فيه الخلاف، عفوا، المنكر، المنكر، نعم، هذا الذي فيه خلاف، هذا الذي فيه خلاف، هو الذي نفاه الشافعي رحمه الله. والنوع الثالث الذي هو الأعلام، هذا الأسماء الأعلام لا إشكال فيها، يقولون أكثر الأسماء، أسماء الأنبياء وأسماء الملائكة ليست عربية، الأكثر، الأكثر، محمد صلى الله عليه وسلم اسم عربي، قالوا هود وصالح، قالوا شعيب، قالوا أسماء عربية، باقي الأسماء ليست عربية، ليست عربية. فهذه الأسماء هي تقال كما تقال في اللغات، هي مشتركة، فهذا لا إشكال فيه، ليس هذا محل الخلاف، إنما محل الخلاف عند أهل العلم المنكر، المنكر، هل هو موجود مثل استبرق، سندس، مشكات إلى آخره أو لا. فبعض أهل العلم يقول هذا ينافي القول به ينافي كون القرآن نزل بلسان عربي مبين، كيف يقال فيه ألفاظ أعجمية؟ والذين يقولون بهذا يقولون وجود لفظة استعملت في كلام العرب ودخلت في لغتهم وصاروا يستعملونها استعمال لغتهم وغيروا فيها ما يتفق مع ألسنتهم، وإن القاعدة عند العرب أن كما يقال أعجمي فالعب به، يعني لا ينطقون باللفظة الأعجمية كما ينطق بها الأعجمي، لأن ألسن العرب لا تتفق مع ألسن العجم فينطقون بها بما يتفق مع ألسن العرب، ويقولون هذا لا إشكال فيه أن نزل القرآن بلغة العرب وكانوا ما يستعملونه. وبعضهم يقول لا، الله قال بلسان عربي مبين، لماذا لا يكون الأعاجم هم الذين أخذوها؟ لماذا يقال العرب أخذتها؟ وبعضهم يقول هذا مشترك بين اللغات، يعبر بهذه اللفظة بهذه اللغة وفي هذه اللغة عن نفس المعنى، لأن إن كان اتفاق في اللفظ فقط والمعنى يختلف فليس هذا هو المعرب، وإنما المعرب كما قال صاحب المراقي ما استعملت فيما له جل العرب في غير ما لغتهم معرب، ما كان منه مثل إسماعيل ويونس قد جاء في التنزيل إن كان منه، إن كان منه، إلى أن قال الشافعي النفي للمنكر الألفاظ مثل استبرق وما شابه ذلك من الألفاظ. فهذه حطة هل هي أعجمية بمعنى لا إله إلا الله؟ الله أعلم، لكن طبعا القول بأنها عربية يمكن أن يكون هذا مما اتفقت فيه اللغات، وإلا فالأصل أن مثل هذا الخطاب لهم لبني إسرائيل أن يكون في لغتهم، حط عنا خطايانا، حطة يعني تكون لفظة مشتقة بمعنى حط عنا خطايانا، فيكون ذلك مما اشتركت فيه اللغة العربية. ولذلك التحريف الذي نقل أنهم قالوا حنطة أو نحو ذلك من العبارات القريبة منها، حنطة حطة وحنطة، هل الحنطة أيضا في لغة في اللغة العبرانية بمعنى الحب المعروف حنطة، فجاءوا بلفظة قريبة منها؟ يحتمل، الله أعلم، يحتمل. وهذه ليست محل اتفاق في الروايات أنهم قالوا حنطة، وإنما جاء في بعضها ألفاظ أخرى. وقولوا حطة حط عنا خطايانا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حضر بالضاد من الحضور ومنه محضرون شرب محتضر، وبالضاء من المنع ومنه ما كان وما كان عطاء ربك محظورا وكهشيم المحتضر، وبالذال من الحذر وهو الخوف ومنه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم، هذه المادة الحاء والضاد والراء فسرها ابن فارس رحمه الله بإيراد الشيء ووروده ومشاهدته، إيراد الشيء الحضور أحضره، الحضور بمعنى المشاهدة، يقول وقد يجيء ما يبعد عن هذا وإن كان الأصل واحدا، فهو يرجعها إلى أصل واحد، الحاء والضاء ضاد والراء. فالحضور ضد الغياب، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، هنا بمعنى مشرفة على البحر، تشهده الشهود، معنى الشهود حاضرة البحر. وأحضرت الأنفس الشح، يعني جعل الله عز وجل بخلها حاضرا، خصومة بين الرجل والمرأة تحصل المشاحة والمحاقة، كل واحد يريد أن يقف عند حقوقه، يريدون مفاصل الحقوق، لا يوجد تنازلات بين الطرفين، هنا يحصل مشاحة. أحضرت الأنفس الشح، لا يكون هناك إغضاء وما إلى ذلك، فيصعب التوفيق والإصلاح. كل شرب محتضر، يعني محتضر يحضر ويشهد، يعني يحضره صاحبه في نوبته، الماء بينهم وبين الناقة، كل شرب محتضر يحضره من كان له في نوبته. فهنا ابن جزي قال من الحضور محضرون شرب محتضر، قال وبالضاء من المنع ومنه وما كان عطاء ربك محظورا كهشيم المحتضر، وبالذل من الحذر حذر، وهو يقول الخوف، إن عذاب ربك كان محذورا، حذر. قال الخشية والتحرز، حرز منه على خيفة، هذا الحذر، حذره يقال يعني بمعنى خوفه من ذلك أو نحو ذلك مما قد يقال. فهنا ابن جزي رحمه الله ذكر ثلاث مواد: حضر وحضر وحذر. فأصل الحاء والضاد والراء عند ابن فارس بمعنى قلنا إرادة الشيء، ورود المشاهدة، معنى واحد يعني حضور ضد الغياب، شهود. هذه الاستعمالات ترجع إلى هذا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، من الحضور، فأولئك في العذاب محضرون، وكذلك ما كان من هذا القبيل. أما الحاء والضاء والراء حضر، فهذا عند ابن فارس أصل واحد يرجع إلى معنى المنع، المنع، وهذا الذي فسره به ابن جزي. يقال الحضار، انتبهوا للاستعمالات، الحضار ما حضر على الغنم أو نحوها بأغصان أو شيء من رطب الشجر أو اليابس، يعني يجعل مثل السياج من أجل أن يمنعها، لاحظ لفظ المنع، الحظيرة، يمنع هذه الدواب فلا يصل إليها الرياح أو البرد، ويمنعها أيضا هي من الانفلات، حظيرة تجمع على حظائر، فهذا الحضار ما حضر عليها. ويقول لا يكاد يفعل ذلك إلا بالرطب منه ثم ييبس، وذلك في قوله تبارك وتعالى: كهشيم المحتضر، يعني فاعل ذلك الذي يعمل هذا السياج يقال له محتضر، صاحب الحضار، صاحب الحضار، كهشيم المحتضر، يعني الذي يعمل الحظيرة للغنم ثم ييبس ذلك، هذا الرطب، فيتهشم ويتساقط، فهذا الهشيم المتخلف مما جمعه صاحب الحظيرة، كهشيم المحتضر. فالله تبارك وتعالى يقول: وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوعا، كهشيم المحتضر كما سبق. المعنى الثالث أو الأصل، المادة الثالثة التي ذكرها ابن جزي رحمه الله: الحاء والذال والذاء والراء. يقول ابن فارس أصل واحد وهو من التحرز والتيقظ، الحذر، فلان حذر في القراءة، وإنا لجميع حاذرون وحذرون، حذرون حاذرون يعني حاذرون متأهبون، حذرون فسر بخائفين، والمحذورة الفزع، المحذورة الفزع. هنا يقول ابن جزي بالذال من الحذر وهو الخوف، ويرجع إلى معنى التحرز والتيقظ، فهذا المتحرز المتيقظ يكون في حال من الترقب والخوف، ولهذا يقال من مأمنه يؤتى الحذر، من مأمنه يؤتى الحذر، جانب الذي يأمنه ولا يحترز من جهته لأنه لا يخاف غوائله، قد يأتيه الشر من ناحيته. وهذا: إن عذاب ربك كان محذورا، يعني حري أن يخاف وأن يحترز منه، يحذر الآخرة، يخاف الآخرة، يحترز في أعماله، توقع. خذوا حذركم بالتيقظ والاحتراس والاحتراز. وكذلك: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني كونوا على التيقظ واحتراز لئلا تحملكم الشفقة على هؤلاء الأولاد بمواقعة الحرام، استجابة لنزواتهم ورغباتهم والنزول تحت مطالباتهم التي لا تخلو من محظور أو ما يقعدون الإنسان، سببون إقعاده عن العلم النافع والعمل الصالح. اجلس اجلس عندنا، لا تخرج، لا تذهب، لا تحج، لا تعتمر، لا تنفق، لا كذا، نتعيد سوا، لا تذهب للحج، لماذا تذهب إلى طلب العلم؟ هل نستوحش إذا خرجت؟ ابقى معنا. فالنتيجة أنه يخرج جاهلا مقصرا في الأعمال والعبادات والطاعات، فيفعلون به فعل عدوه، كما يقول ابن القيم رحمه الله: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. أن العداوة الجالب لها الشفقة والمحبة وليست عداوة بغض، فيقعدونه. ففي النهاية يفعلون به فعل عدوه. عدوه ماذا يريد؟ أن يقعده عن العلم النافع والعمل الصالح، فيصلون معه إلى هذه، يوصلونه إلى هذه النتيجة: لا يتصدق ولا يعمل ولا. وإذا أراد أن يصوم منعوه، قالوا: إرهاق عليك، النهار طويل، حر، إلى آخره، نريدك تأكل معنا وتأنس معنا وترتع معنا، وهكذا. طيب، تفضلنا. أحسن الله إليكم. حفظ العلم وعيه، وحفظ الشيء حراسته، والحفيظ اسم الله تعالى، قيل معناه العليم، وقيل حافظ الخلق كالئهم من المهالك. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد، وهو مراعاة الشيء، حفظ الشيء، مراعاة الشيء، فهي ترجع إلى معنى الرعاية والصيانة. وقد يضمن حافظ وحفيظ معنى زائد، وهو الرقيب، لا سيما إذا عدي بعلى، إذا عدي بعلى، وهذا المعنى المباشر، كل موضع بحسبه. إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني فسر بالرقيب، يحفظ أعماله وما يصدر عنه، وإن عليكم لحافظين، فسر بالرقباء، فهو في معنى نعم مراعاة الشيء، وكذلك أيضا الرقيب، وقد يفسر أيضا بالمهيمن، عد بعلى. نعم، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا حفيظ بمعنى أصون وأرعى، الصيانة والرعاية. وعندنا كتاب حفيظ، يمكن أن يقال يصون كل شيء ويرعاه، حفظ به ما أودع فيه. لكل أواب حفيظ، يعني يصون نفسه ويرعاها من أن تقع فيما يحرم عليه مواقعته. في لوح محفوظ مصون. نعم، جعلنا السماء سقفا محفوظا مصونا مرعيا، واللوح المحفوظ المصون المرعي. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظ عليها بصونها ورعايتها، لا يكون ذلك إلا بالمواظبة عليها وإقامتها كما أمر الله عز وجل. بما استحفظوا من كتاب الله، يعني ما استودعوه واتمنوا عليه. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: ولا يؤوده حفظهما. حفظهما، حفظ السماوات والأرض، لئلا تقع أو يتطرق إليها الخلل، فهذا بمعنى. كذلك: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات، يعني راعيات لحقوق الأزواج عند غيبتهم، بمراعاة ما شرعه الله عز وجل من الأحكام، حفظ الحدود، حافظات للغيب. فيدخل في هذا أنها لا تواقع ما يسخطه الله تبارك وتعالى، ولا يصدر عنها ما يكون سببا لانتهاك حق الزوج أو حرمته أو شرفه أو نحو ذلك. فلا تدخل في بيته من لا يرضاه، ولا تواقع عملا يخل بالشرف ويوقع في المدنسات، أو يكون سببا لذهاب الشرف واختلاط الأنساب ونحو ذلك. حافظات للغيب، إذا غاب عنها زوجها. وهكذا في قوله: واحفظوا أيمانكم، بمعنى يعني الصيانة لها، احفظوا أيمانكم من نقضها والحنث فيها ونحو هذا. لهذا يستدل به بعض أهل العلم على أنه ليس بمحض اختياره أنه بالتشهي إذا حلف يمينا أن يكفر وانتهى. بعض أهل العلم يرى أن الأمر ليس بهذه الصورة، بمجرد تشهيه واحفظوا أيمانكم، يجب عليه أن يبر باليمين، فإن عجز أو كانت المصلحة في غيره فإنه يكفر عن يمينه. على كل حال ويرسل عليكم حفظة يحفظون أعمالكم رقباء يعني عليكم عدبي على ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا رقيبا ومهيمنا وما أنا عليكم بحفيظ يعني برقيب فهذا كله يرجع إلى معنى الرعاية مراعاة الشيء والله أعلم وربك على كل شيء حفيظ يعني رقيب ومهيمن تفضل نعم أحسن الله إليكم حاق بهم أي حل بهم هناك مادة مكملة لهذه سيذكرها بعد ذلك بعد هذا بنحو 14 موضعا 14 موضعا وهي حق وذكر لها هناك 4 معاني ولو أن ذلك ذكر جميعا فقد يكون أولى يعني تجمع تلك مع هذه لأن أصل المادة واحد فأنا سأتحدث هنا بحديث يشمل ذلك الموضع فيكون يعني تأصيلا لأصل هذه المادة وما يتفرع عنها الحاء والقاف فهذه يرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على إحكام الشيء وصحته يدل على الإحكام والصحة يقول فالحق نقيض الباطل ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن التلفيق يقول حق الشيء وجب يعني حينما يكون عند الإنسان لطافة ذهن ويستطيع توجيه هذه الاستعمالات فإن سيرجعها إلى هذا الأصل الذي هو إحكام الشيء وصحته لاحظوا الاستعمالات الآن إحكام الشيء وصحته الحق وهذا سنحيل إليه في الموضع الآتي الحق يقال للثابت الصحيح وهو ضد الباطل لاحظ المعنى الذي ذكره ابن فارس إحكام الشيء وصحته طبق عليه الحق الشيء الثابت الصحيح والمراد منه على سبيل التعيين في كل موضع بحسبه لكن معناها العام لا يخلو من معنى الثبوت والمطابقة للواقع الحق والحق هو الله تبارك وتعالى حق في ذاته حق في أسمائه وصفاته وأفعاله قوله الحق وأحكامه حق وأفعاله حق وكذلك كتب الله عز وجل وما فيها من العقائد والشرائع حق والحق هو الواقع لا محالة الذي لا يتخلف لاحظوا هذه المعاني الآن في المعاني المباشرة في المواضع المختلفة لاستعمال كلمة الحق ثم نطبق عليها الأمثلة من القرآن استحضروا معها ما أذكره فالحق الواقع يقال للواقع الذي لا يتخلف والحق أيضا يقال لأحد حقوق العباد تقول ليس لك حق في كذا لك حق فيه وهو موجب للغير ويتقاضاه يطالب به يطالب به قل هذا حق مكتسب يعني من حقك أن تطالب به والحق يقال للعلم الصحيح ويقال للعدل أيضا كذلك وإذا أضيف إلى المصدر كان معناه أن ذلك على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها يتلونه حق تلاوته تلاوة مصدر أليس كذلك حق تلاوته حق أضيف إلى المصدر هنا يتلونه حق تلاوته يعني على أكمل وجه أضيف إلى المصدر طيب انظر في قوله تبارك وتعالى ويقتلون النبيين بغير حق يعني بغير حصول سبب يسوغ القتل وشهدوا أن الرسول حق يعني رسالة ثابتة أحق هو يستنبئونك ويستنبئونك أحق هو يعني ثابت صحيح ألا إن وعد الله حق يعني لابد من وقوعه لا يتخلف ما لنا في بناتك من حق يعني من واجب نتقاضاه لسنا بزوجات ولا سلطان ولا يد عليهن على أحد المعاني وفي أموالهم حق يعني واجب مقرر وهو وفسر بالزكاة إن هذا لهو حق اليقين يعني اليقين الثابت الموافق للواقع، وليملل الذي عليه الحق ما وجب للغير. فقد كذبوا بالحق، يعني الشرع والهدى والقرآن دين الإسلام، والوزن يومئذ الحق، يعني هنا العدل. قال رب احكم بالحق، يعني بالعدل. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني العلم الصحيح، الظنون لا يحصل بها علم. وهكذا وهكذا، قال حق يعني ثبت ووجب، فريقا حق عليهم وفريقا حق عليهم الضلالة، يعني وجبت وحقت كلمة ربك، حقت كلمة ربك يعني وجبت. حق الأمر يحقه، يعني معنى أثبته، تقول حق له يعني ثبت له أو أثبت له. وأذنت لربها وحقت، يعني كان وصفا ثابتا أن تستجيب وتنصت وتسمع وتنقاد، هذا الانقياد حق ثابت. تقول أحق الله الحق، أي أظهره وأثبته للناس، ويريد الله أن يحق الحق، يحق الحق بكلماته. وتقول استحق كذا، يعني استوجبه، لكن حينما تقول استحق عليه يعني وقع عليه، استحق إثما استوجب إثما في آية المائدة، استحق عليهم الأوليان. هذا الموضع فيه كلام كثير للمفسرين، يقولون هذه أصعب آية في القرآن من جهة المعنى والإعراب، لكن من المعاني التي قيلت فيها وهو معنى قريب، استحق عليهم الأوليان، يعني أي فشاهدان آخران يقومان مقامهما من الذين وقع عليهم ضرر الشهادة، يعني أصحاب الحق المطالبة، جني عليهم بها بهذه الشهادة الأولى اللي ردت، وهم الأوليان الأحقان، فلان أولى من فلان بهذا الاعتبار، فسر الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما، قرابة من الميت. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني حريص. وفي قراءة حقيق علي، يعني واجب علي، أحق بمعنى أولى، يأتي بهذا المعنى، ويأتي بمعنى أيضا أصحاب الحق. وبعولتهن أحق بردهن، قيل أولى وقيل هم أصحاب حق، أصحاب حق. ونحن أحق بالملك منه، يعني أولى بالملك منه. لاحظ في كل موضع كما قال ابن فارس رحمه الله، يمكن أن ترجع إلى هذا الأصل الذي ذكره، وهو يدل على إحكام الشيء، إحكام الشيء وصحته. فكل الاستعمالات يمكن أن ترجع إلى هذا. ابن جزي هنا قال حاق يعني حل، الباطل ذاهب هو يقابل الباطل، الحق ثابت، حل بهم ثبت. وهكذا على كل حال، إن شئتم قرأنا الآن المادة الأخرى التي ذكرها مما يتعلق بهذا الموضع، وهو حق، رأيتموها؟ حق له أربعة معاني، نعم، الصدق، تفضل. أحسن الله إليكم. حق له أربعة معان: الصدق والعدل في الحكم، والشيء الثابت، والأمر الواجب، والحق اسم الله تعالى أي الواجب الوجود. نعم، وهذا كله مما سمعتم من التفريعات التي تتفرع عن أصل هذه المادة. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، أن الشيء الثابت تفسيره بالصدق قريب، فالصدق ثابت والكذب لا حقيقة له ولا ثبوت، وهكذا. ويكفرون بما وراءه وهو الحق، فاحكم بيننا بالحق يعني بالعدل، هذا المعنى الثاني اللي ذكره ابن جزي رحمه الله. قالوا الأمر الواجب والحق واسم الله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، والوزن يومئذ الحق يعني العدل، فوقع الحق وبطل ما كانوا، هذا يقابل الباطل، ثبت. يجادلونك في الحق بعد ما تبين. الحق هنا ما المقصود به؟ القتال، فهو الشيء الذي ثبت ووجب، الشيء الثابت. قال والأمر الواجب. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، الحق لا خلف فيه، فهو ثابت. صدق أيضا يفسر بالصدق، ونحو ذلك من المعاني القريبة، وهكذا والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حبل من الله ومن الناس، أي عهد، وحبل الله القرآن، وأصله الحبل المعروف. نعم، هذه المادة الحاء والباء واللام أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد وهو امتداد الشيء. لاحظوا امتداد الشيء، يعني الحبل أو الرباط الذي يشد به المعروف، وقد يشبه به من حيث الشكل، قد يشبه به العرق، أو يشبه العرقان المحيطان بالعنق يشبهان بالحبل من حيث الصورة والشكل، حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لاحظوا ابن جزي ارتاح فقال هو امتداد، يدل على امتداد الشيء، فالحبل الذي يشد به ويربط به الحبل المعروف هو ممتد. حبل الوريد أنا ما يحتاج ابن جزي يقال ابن فارس أن يقول قد يشبه به، لأن الشيء ممتد عنده، فهذا العرق أو العرقان المحيطان بالعنق يقال له حبل الوريد، وهو يشبه الحبل على كل حال. وقد يستعار للوصول المعنوي الآن حبل، فيقال لما يتوصل به إلى مطلوب يقال له حبل، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، تقول بينهم وبين الناس حبال، فهذا قد يقال للعهود والعقود ونحو ذلك قال لها حبال، فهذا يرجع إلى أصل هذا المعنى، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فابن جزي يقول عهد الحبل من الله، والحبل من الناس يقول بحبل وحبل من الناس، حبل من الله والحبل من الناس. العهد حبل الله القرآن، وأصله الحبل المعروف، هنا أطلقه على الأمر المعنوي الذي توصل به إلى النجاة وهو اتباع القرآن. بهذا الاعتبار اعتصموا بحبل الله إذا فسر بالقرآن أو بكل ما يتوصل به إلى النجاة، فهذا على كل حال يرجع إلى أصل المعنى. وحبل الله فسر إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فسر بما أوجبه الله عز وجل على المسلمين في معاملة أهل الكتاب، إذا دخل أهل الكتاب في ذمة المسلمين هذا الحبل من الله. ولذلك فإن بعضهم يفسر الحبل من الله إلا بحبل من الله، قالوا العهود التي يعطيها أهل الإيمان لهم على وفق شرع الله عز وجل، فهذا الحبل من الله، يعني عقود شرعية موافقة للشرع يعطيها أهل الإيمان لهؤلاء أهل الكتاب. وأما الحبل من الناس فهي العهود والعقود التي يعطيها الناس لا يتقيدون فيها بشرع الله عز وجل، فيحصل لهم بسبب ذلك لهؤلاء الذين ضربت عليهم الذلة يحصل لهم شيء من الانتفاع. وأفسر الحبل من الناس بتعاون المسلمين مع الذميين وتبادل المصالح ونحو ذلك، يعني فيما يكون خارجا عن العهد، يعني زيادة على العهد مما لا يخالفه، مصالح متبادلة كما يقال. فالحبل من الله هو العهد الذي يعطى لهم يكون موافقا للشرع من قبل أهل الإيمان، والحبل من الناس مصالح مادية يتعاملون فيما بينهم، وفسر بالعهود التي تعطى لهم من غير المسلمين، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل هل هذا الاستثناء متصل بحيث ترتفع عنهم الذلة، أو المقصود بذلك أن الاستثناء هنا منقطع لكن بحبل من الله وحبل من الناس يأمنون على أنفسهم، وإلا فالذل لا يفارقهم، هو وصف لازم لهم، ضربت ولذلك عبر عنه بالضرب الذي يدل على شدة ثبوت هذا الوصف وعلوقه. أما الحبل المعروف فإذا حبالهم وعصيهم، حبال المعروفة قها السحرة وتحولت إلى حيات في نظر المشاهدين، سحروا أعين الناس. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، فسر بالحبل الذي يشد به، نشد وسطها فتحمل الحطب في طريق النبي صلى الله عليه وسلم تؤذيه بالأشواك ونحو ذلك، هكذا فسر وأحد المعاني، وليس المقصود هنا بيان ألا لا حقيقة أو أنه يقصد به أنها تنقل تمشي بالنميمة فيكون ذلك مثل مسعر النار في الفتن بين الناس كالذي يحمل الحطب، والله أعلم. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. حسب بكسر السين ظن مضارعه بالفتح والكسر، وحسب بالفتح من العدد، ومضارعه يحسب بالضم، ومنه الحساب والحسبان، حسبانا من السماء أي مرام واحدها حسبانة. نعم، هذه المادة الحاء والسين والباء أرجعها ابن فارس إلى أربعة أصول. الأصل الأول عنده العد، وهذا الذي أيضا هذا المعنى ذكره ابن جزي رحمه الله، تقول العد حسبت الشيء أحسبه حسبا وحسبانا، وكذلك الحسبان الظن، وذلك أن فرق بينه وبين العد بتغيير الحركة والتعريف، يعني هو قريب في الصورة من الحسبان، الحسبان يعني العد والحسبان الظن. ابن فارس يرجع هذا الظن والعد إلى معنى واحد، إلى معنى واحد بأي اعتبار؟ باعتبار أنه إذا قال حسبته كذا فكأنه قال هو في الذي أعده من الأمور، أعده من الأمور الكائنة، إذا قال حسبته كذا يعني هو في الذي أعده من الأمور الكائنة، يعني بحسب ما أظن. وأعاد إلى هذا أيضا الحسب باعتبار أنه يعد ما يعد من الإنسان، يعني كأنه يعد أو يعد الآباء الأشراف الذين يفتخر بهم، وهكذا الاحتساب، احتسب فلان ابنه إذا مات، يعني كأنه عده بجملة الأشياء المذخورة له عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا يقال الحسبة، احتساب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يدخل في هذا المعنى، حسبة لأنه يحتسب الأجر، يعني لا يبتغي شيئا من الدنيا مقابل ذلك، فعله حسبة. تقول فلان أيضا حسن الحسبة بالأمر إذا كان حسن التدبير، لأنه إذا كان حسن التدبير كان عالما بعداد كل شيء في موضعه من الرأي والصواب. فابن فارس يرجع هذا جميعا إلى معنى العد في هذه الاستعمالات، ولاحظ هذه القدرة عنده رحمه الله على ضم هذه المعاني وجمع ما تفرق منها. فهذا المعنى الأول الذي هو العد. الثاني بمعنى الكفاية، فإن حسبك الله يعني كافيك، هذا واضح، الكفاية. المعنى الثالث الحسبان، جمع حسبانة، قال هي الوسادة الصغيرة، الوسادة الصغيرة. قال حسبت الرجل أحسبه إذا أجلسته عليها ووسدته إياها. ومن هذا الأصل الحسبان يقال لسهام صغار، ويقال للذي الأحسب يقال للذي ابيضت جلدته يعني غير البرص الذي خلقته كالأبرص لكن في كامل الخلقة يقال له الأحسب، يكون شعره أبيض ولونه كلون البرص لكنه ليس في أجزاء معينة من الجسد. فهذا كله لاحظ الآن هذه المعاني التي يذكرها ابن جزي، وذكر مادتين بعده تتعلقان بهذا الحساب والحسيب. أفضل نقرأ الجميع ويكون الكلام واحدا على هذه، لأن الواقع أنها أن ما ذكر بعده هو يرجع إلى ما ذكرت في هذه الأصول. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. المادة هذه شيخ فيها تعديل من المخطوط، يقول هنا حساب من الظن ومنه العدد، في المخطوط ومن العدد. نعم، وأيضا في طبعة الإماراتية ومن العدد، ومن العدد. أحسن الله إليكم. حساب من الظن ومن العدد بغير حساب، صلحوها، ومن العدد، من الظن ومن العدد. طيب، يحتمل الوجهين، وأن يكون من المحاسبة أي لا يحاسب عليه، ومن التقدير أي بغير تضييق، عطاء حسابا أي كافيا. حسيب اسم الله تعالى فيه أربعة أقوال: كاف وعالم وقادر ومحاسب. حسبك الله أي كافيك. نعم. طيب، لاحظ الآن هذه المعاني التي ذكرها ابن جزي. أنت قرأت الحسيب، ها؟ نعم. طيب، حسبك الله أي كافيك، هذا كله يرجع إلى ما سبق وعرفنا أن ابن فارس رحمه الله جمع بين العد والظن، باعتبار أن الظن يكون هذا الظن في جملة ما يعده من معلومه ومعارفه ونحو ذلك. وهكذا الاحتساب والحسبة، احتسب كذا، عنده يرجع إلى هذا المعنى. إذا أردنا أن نطبق ذلك على الآيات، هنا الحساب يقول من الظن ومن العدد، قلنا هذا يرجعه ابن فارس إلى معنى واحد، قال بغير حساب يحتمل الوجهين، وأن يكون من المحاسبة أي لا يحاسب عليه، ومن التقدير أي بغير تضييق. هنا بغير حساب كناية عن سعة فضله تبارك وتعالى، يعني يعطيه عطاء بلا حساب، لأن القليل يحسب ويعد، لكن حينما يكون حثوا بلا كيل ولا ميزان فهذا لا يعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. القليل يعد ولكن الكثير لا يعد، ولهذا فسر أنه بغير تقدير من الله تبارك وتعالى، وبعضهم يقول بغير تقدير من المرزوق، بغير حساب، يعني هو ما يتوقع هذا ولا يقع له في حسابه، أو أنه بمعنى لا يحاسبه ربه تبارك وتعالى بغير حساب من المحاسبة. في قوله تبارك وتعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، يعني من غير محاسبة لك فيما يصدر في عطائك وبذلك أو منعك، على أحد المعاني بمعنى المحاسبة بغير حساب. فحسبه جهنم هي حسبهم بمعنى الكفاية هنا، فهذا من المعاني التي يأتي لها الحسب بمعنى الكفاية. والله سريع الحساب هنا يفسر بماذا؟ المحاسبة، لتعلموا عدد السنين والحساب، هنا العد والإحصاء، العد. والشمس والقمر بحسبان، يعني يجريان بحساب وإحصاء مقدر معلوم دقيق، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يعني وسيلة للحساب معرفة الزمن. وكذلك يرجع بعضهم احتساب الشيء، احتسب الشيء يقولون من حسبه بمعنى الظن، ابن فارس يرجعه إلى معنى العد، ويرجع الظن إلى معنى العد، يعني ابن فارس أنه يعد ذلك من المذخور له عند الله تبارك وتعالى. بعضهم يرجع ذلك إلى معنى الظن أو من العد، من حسب، احتسب الشيء من حسب بمعنى ظن، حسبه ظنه، أو من حسبه بمعنى عده، يرزقه من حيث لا يحتسب، يعني لا يظن أو لا يقدر ولا يتوقع كما سبق، من حيث أتاهم الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني لم يتوقعوا، تقول أنا ما حسبت لهذا حسابا، يعني لم أتوقع. وذلك يرجع إلى معنى الظن الذي يرجع عند ابن فارس إلى معنى العد، يعني أنا ما حسبت حساباتي بصورة صحيحة فوقع الخطأ في ذلك. هنا يقول كفى بالله حسيبا، يعني محاسبا وكافيا كفيلا، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني كافيك يا أيها النبي، حسبك الله يعني كافيك، من قولهم أحسبني الشيء يعني كفاني، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قيل محاسبة وقيل كافية لك، كفيلة بمحاسبتك، حاسب نفسك أنت، أعلم وأبصر بحالك وعملك. فهذه المعاني التي يذكرها، قال هنا الحسيب من أسماء الله تبارك وتعالى، قيل الكافي قيل العالم قيل القادر قيل المحاسب إلى آخره، هذا من فعيل بمعنى مفعل إذا كان بمعنى كافي، حسبني الشيء إذا كفاني. فالمعنى الحسيب في أسماء الله تبارك وتعالى فسره ابن جرير قوله كفى بالله حسيبا، قال وكفاك يا محمد بالله حافظا لأعمال خلقه ومحاسبا عليها، حسيب حافظ لأعمال الخلق والمحاسب عليها. ابن القيم رحمه الله في النونية يقول وهو الحسيب كفاية وحماية، والحسب كافي العبد كل أواني، كفاية والحماية. شيخ عبد الرحمن بن سعدي فسره في مواضع، فسره بالعليم بعباده كافي المتوكلين، لاحظ ابن جزي ذكر العلم، كافي المتوكلين المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها، وفسره بمعنى الرقيب الحاسب لعباده المتولي جزاءهم بالعدل وبالفضل، وبمعنى الكافي أيضا يكفي عبده همومه وغمومه، وكذلك هو حسيب المتوكلين، من يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه أمور دينه ودنياه. كذلك أيضا الحسيب الذي يحفظ أعمال العباد من خير وشر، يحاسبهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، كافيك وكافي لأتباعك. وكفايته تبارك وتعالى تكون بحسب حال العبد. إن الله كان على كل شيء حسيبا، يحفظ على العباد أعمالهم الحسن والسيء الصغير والكبير، ثم يجازيهم بمقتضى ذلك بعدله وحكمه. فهذا كله يرجع إلى معنى الكافي، وكذلك أيضا المحاسب، فالله تبارك وتعالى كافي العباد وهو حافظهم أيضا، وكذلك يحاسبهم على أعمالهم. هذا ما يتعلق بهذه المادة. تفضل. أحسن الله إليكم. حزن تأسف على ماض أو حال، والخوف توقع في المستقبل، ويقال حزن بكسر الزاي وحزنه غيره بفتحها. طيب تبغون نتوقف هنا ولا انتهى الوقت؟ طيب عندكم سؤال؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم.